أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا ذلك حشر علينا يسير. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم ذلك حشر علينا يسير. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في عمرة يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم على الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك Thank you. قال سلام قوم منكرون. وبشروه بغلام عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتاوي. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك إلى فهدي. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.